السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله قال في كتابه دلائل النبوة: باب ما جاء في إخبار الأحبار والرهبان قبل أن يبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بما يجدونه عندهم في كتبهم من خروجه وصدقه في رسالته واستفتاحهم به على أهل الشرك. قرر عمر. أحسن الله سيدنا. قل إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: وكانت الأحبار والرهبان من أهل الكتابين هم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وبزمانه الذي يترقب فيه ما قبل. نعم، هم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وبزمانه الذي يترقب فيه من العرب لما يجدونهم في كتبهم من صفته وما أثبت فيما عندهم من اسمه وبما أخذ عليه من الميثاق له في عهد أنبيائه وكتبهم في عهد أنبيائه وكتبهم في اتباعه، فيستفتحون به على أهل الأوثان من أهل الشرك ويخبرونهم أن نبيا يبعث بدين إبراهيم صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد، يجدونه كذلك في كتبهم وعهد أنبيائهم. يقول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى قوله: أولئك هم المفلحون. وقال وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، الآية كلها. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الآية كلها. وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، إلى قوله: فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قال ابن إسحاق: وكانت العرب أميين لا يدرسون كتابا ولا يعرفون من الرسل عهدا ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة إلا شأن يسمعونه من أهل الكتاب لا يثبت في صدورهم. فكان فيما بلغنا من حديث الأحبار والرهبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل بزمان، فذكر ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثني الأشياخ منا قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، كان معنا يهود وكانوا أهل كتاب وكنا أصحاب وثن، وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا إن نبيا مبعوثا الآن، وقد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروا به، ففينا والله وفيهم أنزل الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، الآية كلها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن علي الأزدي أنه قال: كانت اليهود تقول: اللهم ابعث لنا هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس، يستفتحون به أي يستنصرون به على الناس. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جدي عن سليم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فلما التقوا هزمت يهود خيبر، فعادت اليهود بهذا الدعاء فقالت: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمن إلا نصرتنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون، يعني بك يا محمد، على الذين كفروا، إلى قوله: فلعنة الله على الكافرين. وروي معناه أيضا عن عطية عن ابن عباس. أخبرنا عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقوبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن يونس بن أبي مسلم عن عكرمة أن ناسا من أهل الكتاب آمنوا برسلهم وصدقوهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به، فذلك قول الله عز وجل: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وكان قوم من الكتاب آمنوا برسلهم ومحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به، فذلك قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ذكر خبر اليهودي من بني عبد الأشهل. أخبرنا عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق انه قال حدثني صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش قال كان بين ابياتنا يهودي فخرج على نادي قومه بني عبد الاشهل ذات غداة فذكر البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والعرض والميزان فقال ذلك لاصحاب وثن قال ذلك لاصحاب وثن لا يرون ان بعثا كائن بعد موت وذلك قبيل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ويحك يا فلان وفي روايه القاضي ويلك يا فلان وهذا كائن ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فيها جنه ونار يجزون من اعمالهم قال نعم والذي يحلف به لوددت ان حظي من تلك النار ان توقدوا اعظم تنور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطينون علي واني انجو من النار غدا فقيل يا فلان فما علامه ذلك؟ قال نبي يبعث من ناحيه هذه البلاد واشار بيده نحو مكه واليمن قالوا فمتى تراه؟ فرمى بطرفه فرآني وانا مضطجع بفناء باب اهلي وانا احدث القوم فقال ان يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه يدرك فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وانه لحي بين اظهرهم فامنا به وصدقناه وكفر به بغيا وحسدا فقلنا له يا فلان الست الذي قلت ما قلت واخبرتنا؟ قال ليس به. ذكر سعد اسلام بن سعيته. اخبرنا ابو عبد الله الحبيب قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتاده عن شيخ من بني قريظه انه قال هل تدري عما كان اسلام هل تدري عما كان اسلام اسيد وثعلبة بني سعيات واسد بن عبيد نفر من هذيل لم يكونوا من بني قريظة ولا النضير كانوا فوق ذلك فقلت لا قال فانه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له ابن الهيبان هيبان هيبان الهيبان نعم فأقام عندنا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس خيرا منه فقدم علينا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين كنا إذا قحطنا وقل علينا المطر نقول يا ابن الهيبان اخرج فاستسقي لنا فيقول لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة فنقول كم فيقول صاع من تمر أو مدين من شعير فنخرج ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه فيستسقي فوالله ما يقوم المجلس حتى تمر الشعاب قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة فحضرته الوفاة واجتمعنا إليه فقال يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع قالوا أنت أعلم قال إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه هذه البلاد مهاجره لا قد أظل زمانه هذه البلاد مهاجره أظل زمانه كم قد انتهى أظل زمانه نعم هذه البلاد مهاجره بلاده فاتبعت فاتبعه فلا هذه تسبقن البلاد مهاجره مهاجرهم فلا تسبقن اليه اذا خرج يا معشر يهود فانه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن يخالفه فلا يمنعكم ذلك منه ثم مات فلما كانت الليله التي فتحت فيها قريظه قال لك ثلاثه الفتيه وكانوا شبانا احداثا يا معشر يهود والله انه للذي كان ذاكر لكم ابن الهيبان فقالوا ما هو به؟ قالوا بلى والله انه لصفته ثم نزلوا فاسلموا وخلوا اموالهم واولادهم وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم قال ابن إسحاق كانت أموالهم في الحصن مع المشركين فلما فتح رد ذلك عليهم ذكر فتح فتح فلما فتح رد ذلك عليهم ذكر سبب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في زيادات الفوائد قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن زيد بن صوحان أن رجلين من أهل الكوفة كان صديقين لزيد بن صوحان أتياه أن يكلم لهما سلمان أن يحدثهما بحديثه كيف كان أول إسلامه فأقبل معه حتى لقوا سلمان وهو بالمدائن أميرا عليها وإذا هو على كرسي قاعد وإذا خوص بين يديه هو يشقه قال فسلم عليه فسلمنا وقعدنا فقال له زيد يا أبا عبد الله إن هذين لي صديقان ولهما إخاء وقد أحب أن يسمع حديثك كيف كان أول إسلامك؟ قال فقال سلمان كنت يتيما في مرة مهرمز وكان ابن دهقان رام هرمز يختلف إلى معلم يعلمه، فلزمته لأكون في كنفه، وكان لي أخ أكبر مني، وكان مستغنيا في نفسه، وكنت غلاما فقيرا، فكان إذا قام من مجلسي تفرق من يحفظه، فإذا تفرقوا خرج فتقنع بثوبه ثم يصعد الجبل، فكان يفعل ذلك غير مرة متنكرا. قال: فقلت: أما إنك تفعل كذا وكذا، فلما لا تذهب بي معك؟ قال: أنت غلام وأخاف أن يظهر منك شيء. قال: قلت: لا تخف. قال: فإن في هذا الجبل قوما في برطيل لهم عبادة ولهم صلاح، يذكرون الله تعالى ويذكرون الآخرة، ويزعمون أن عبدة النيران وعبدة الأوثان وأن على غير دين. قلت: فاذهب بي معك إليهم. قال: لا أقدر على ذلك حتى أستأمرهم، وأنا أخاف أن يظهر منك شيء فيعلم أبي فيقتل القوم فيجري هلاكهم على يدي. قال: قلت: لم يظهر مني ذلك. فاستأمرهم فأتاهم، فقال: عندي غلام يتيم فأحب أن يأتيكم ويسمع كلامكم. قالوا: إن كنت تثق به. قال: أرجو أن لا يجيء منه إلا ما أحب. قالوا: فجئ به. فقال لي: قد استأذنت القوم أن تجيء معي، فإذا كانت الساعة التي رأيتني أخرج فيها فأتني، ولا يعلم بك أحدا ولا يعلم بك أحد، فإن أبي إن علم بهم قتلهم. قال: فلما كانت الساعة التي يخرج تبعته، فصعد الجبل فانتهينا فيه إليهم، فإذا هم في برطيلهم. قال علي وأوراه: قال: هم ستة أو سبعة. قال: وكأن الروح قد خرجت منهم من العبادة، يصومون النهار ويقومون الليل، يأكلون الشجرة وما يجدوا وما وجدوا. فقعدنا إليهم، فأثنى ابن الدهقان علي خيرا، فتكلموا فحمدوا الله وأثنوا عليه، وذكروا من مضى من الرسل والأنبياء حتى خلصوا إلى عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فقالوا: بعثه الله وولد لغير ذكر، بعثه الله رسولا، وسخر له ما كان يفعل من إحياء الموتى وخلق الطير وإبراء الأعمى والأبرص، فكفر به قوم تبعه قوم، وإنما كان عبد الله ورسوله ابتلى به عبدا، خلقه. نعم، كان عبد الله. وإنما كان عبد الله ورسوله ابتلى به خلقه. قال: وقالوا قبل ذلك: يا غلام، إن لك ربا وإن لك معادا وإن بين يديك جنة ونارا إليهما تصير، إن هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل كفر وضلالة، فلا يرضى الله تعالى بما يصنعون وليس على دين. فلما حضرت الساعة التي ينصرف فيها الغلام انصرف، وانصرفت معه، ثم غدونا إليهم فقالوا مثل ذلك وأحسن، ولزمتهم. فقالوا لي: يا سلمان، إنك غلام وإنك لا تستطيع أن تصنع ما نصنع، فصلي ونم وكل واشرب. قال: فاطلع الملك على صنيع ابنه، فركب في الخيل فأتاهم في برطيلهم، فقال: يا هؤلاء قد جاورتموني فأحسنت جواركم، ولم تروا مني سوءا فعمدتم إلى ابني فأفسدتموه علي، قد أجلتكم ثلاثا، فإن قدرت عليكم بعد ثلاث أحرقت عليكم برطيلكم هذا، فالحقوا ببلادكم، فإني أكره أن يكون مني إليكم سوء. قالوا: نعم، ما تعمدنا مساءتك ولا أردنا إلا الخير. فكف ابنه عن اتيانهم. فقلت له: اتق الله، فانك تعرف ان هذا الدين دين الله، وان اباك ونحن على غير دين، وانما هم عبده النيران لا يعرفون الله، فلا تبع اخرتك بدنيا غيرك. قال: يا سلمان، هو كما تقول، وانما اتخلف عن القوم بقيا عليهم، ان تبعت القوم طلبني ابي في الخيل، وقد جزع من اتياني اياهم حتى طردهم، وقد اعرف ان الحق في ايديهم. وقالت: انت اعلم. ثم لقيت أخي فعرضت عليه، فقال: أنا مشتغل بنفسي في طلب المعيشة، فأتيتهم في اليوم الذي أرادوا أن يرتحلوا فيه. فقالوا: يا سلمان، قد كنا نحضر، فكان ما رأيت، اتق الله واعلم أن الدين ما أوصيناك به، وأن هؤلاء عبدة النيران لا يعرفون الله ولا يذكرونه، فلا يخدعنك أحد عن ذلك. قلت: ما أنا بمفارقكم. قالوا: إنك لا تقدر أن تكون معنا، نحن نصوم النهار ونقوم الليل ونأكل الشجر ما أصبنا، وأنت لا تستطيع ذلك. قال: قلت: لا أفارقكم. قالوا: أنت أعلم، قد أعلمناك حالنا، فإذا أتيت فاطلب حذاء يكون معك، واحمل معك شيئا تأكله، فإنك لن تستطيع ما نستطيع نحن. قال: ففعلت، ولقيت أخي فعرضت عليه فأبى، فأتيتهم فتحملوا فكانوا يمشون وأمشي معهم، فرزق الله السلامة حتى قدمنا الموصل، فأتينا بيعة الموصل. فلما دخلوا حفوا بهم وقالوا: أين كنتم؟ قالوا: كنا في بلاد لا يذكرون الله تعالى. نعم، بيعة بالموصل. بيعة بالموصل. فلما دخلوا حفوا بهم وقالوا: أين كنتم؟ قالوا: كنا في بلاد لا يذكرون الله تعالى بها، عبرة النيران، فطردونا فقدمنا عليكم. فلما كان بعد قالوا: يا سلمان، إنها هنا قمن في هذه الجبال، هم أهل دين وإنا نريد لقاءهم، فكن أنت هنا مع هؤلاء، فإنهم أهل دين وسترى منهم ما تحب. قلت: ما أنا بمفارقكم. قال: وأوصوا بي أهل البيعة. فقال أهل البيعة: أقم معنا يا غلام، فإنه لا يعجزك شيء يسعنا. قال: قلت ما أنا بمفارقكم. فخرج وأنا معهم، فأصبحنا بين جبال، فإذا صخرة وماء كثير في جرار وخبز كثير، فقعدنا عند الصخرة. فلما طلعت الشمس خرجوا من بين تلك الجبال، يخرج رجل رجل من مكانه، كأن الأرواح انتزعت منهم حتى كثروا، فرحبوا بهم وحفوا وقالوا: أين كنتم؟ لم نركم. قالوا: كنا في بلاد لا يذكرون الله تعالى فيها عبدة النيران، وكنا نعبد الله تعالى فطردونا. فقالوا: ما هذا الغلام؟ قال: طف فطفقوا يثنون علي. وقالوا: صاحبنا من تلك البلاد فلم نرى منه إلا خيرا. قال: فوالله إنهم لكذا. اطلع عليهم رجل من كهف رجل طوال، فجاء حتى سلم وجلس، فحفوا به وعظموه أصحابي، وعظموه أصحابي الذين كنت معهم، وأحدقوا به. فقال لهم: أين كنتم؟ فأخبروهم قال: ما هذا الغلام معكم؟ فأثنوا علي خيرا، وأخبروه باتباع إياهم، ولم أرى مثل إعظامهم. فأحمد الله وأثنى عليه. ثم ذكر من أرسل الله تعالى من رسله وأنبيائه، وما لاقوا وما صنع بهم، حتى ذكر مولد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وأنه ولد لغير ذكر، فبعثه رسولا، وأجر على يديه إحياء الموتى وإبراء الأعمى والأبرص، وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأنزل عليه الإنجيل وعلمه التوراة، وبعثه رسولا إلى بني إسرائيل، فكفر به قوم وآمن به قوم. وذكر بعض ما لقي عيسى بن مريم وذكر ما لقي عيسى ابن مريم، وأنه لما كان عبدا أنعم الله عليه فشكر ذلك له ورضي عنه، حتى قبضه الله تعالى وهو يعظمه ويقول: اتقوا الله والزموا ما جاء به عيسى عليه السلام، ولا تخالفوا فيخالف بكم. ثم قال: من أراد أن يأخذ من هذا شيئا فليأخذ. فجعل الرجل يقوم فيأخذ الجرة من الماء والطعام والشيء، فقام إليه أصحاب الذين جئت معهم فسلموا عليه وعظموه، فقال لهم: الزموا هذا الدين وإياكم أن تفرقوا، واستوصوا بهذا الغلام خيرا. فقال لي: يا غلام، هذا دين الله الذي تسمعني أقوله، وما سواه هو الكفر. قال: قلت ما أفارقك؟ قال: إنك لا تستطيع أن تكون معي، إني لا أخرج من كهفي هذا إلا كل يوم أحد لا تقدر على الكينونة معي. قال: وأقبل علي أصحابه فقالوا: يا غلام، إن لا تستطيع أن تكون معه، قلت ما أنا بمفارقك. قال: يا غلام، إن فإني أعلمك الآن أني أدخل فإني أعلمك الآن أني أدخل هذا الكهف ولا أخرج منه إلا الأحد الآخر، فأنت أعلم. قلت ما أنا بمفارقك. قال له أصحابه: يا أبا فلان، هذا غلام ويخاف عليه. قال لي: أنت أعلم. قلت إني لا أفارقك. فبكى أصحابي الأولون الذين كنت معهم عند فراقهم إياي، فقال: خذ من هذا الطعام ما ترى أنه يكفيك إلى اليوم الآخر، وخذ من هذا الماء ما تكتفي به. ففعلت، وتفرق، وذهب كل إنسان إلى مكانه الذي يكون إلى فيه الأحد الآخر. الأحد الآخر. وخذ من هذا الماء ما تكتفي به. ففعلت، وتفرق، وذهب كل إنسان إلى مكانه الذي يكون فيه، وتبعته حتى دخل الكهف في الجبل، وقال: ضع ما معك وكل واشرب. وقام يصلي، فقمت خلفه أصلي. قال: فانفات لا إلي، وقال: إنك لا تستطيع هذا، ولكن صلي ونم وكل واشرب. ففعلت، فما رأيته نائما ولا طاعما إلا راكعا وساجدا الى الاحد الاخر. فلما اصبحنا قال: خذ جرتك هذه وانطلق. فخرجت معه اتبعه حتى انتهينا الى الصخره، واذا هم قد خرجوا من تلك الجبال واجتمعوا الى الصخره ينتظرون خروجه. فقعدوا وعاد في حديثه نحو المره الاولى، فقال: الزموا هذا الدين ولا تفرقوا، واتقوا الله، واعلموا ان عيسى ابن مريم كان عبدا لله انعم الله عليه. ثم ذكرني، فقال له: يا ابا فلان، كيف وجدت هذا الغلام؟ فاثنى علي وقال: خيرا، فحمد الله تعالى، واذا خبز كثير وماء، فاخذوا وجعل الرجل يأخذ بقدر ما يكتفي به. ففعلت، وتفرق في تلك الجبال، ورجع إلى كهفه ورجعت معه. فلبث ما شاء الله يخرج في كل يوم أحد فيخرجون معه فيحفون به ويوصيهم بما كان يوصيهم به، فيخرج في أحد. فلما اجتمعوا حمد الله وعظهم وقال مثل ما كان يقول لهم، ثم قال لهم: آخر ذلك يا هؤلاء، إنه قد كبر سني ورق عظمي واقترب أجلي، وإنه لا عهد لي بهذا البيت منذ كذا وكذا، ولا بد من إتيانه، فاستوصوا بهذا الغلام خيرا، وإني رأيته لا بأس به. قال: فجازع القوم فما رأيت مثل جزعهم، وقالوا: يا أبا فلان، أنت كبير وأنت وحدك، ولا نأمن أن يصيبك الشيء، ولسنا أحوج ما كنا إليك. قال: لا تراجعوني، لا بد لي من إتيانه، ولكن استوصوا بهذا الغلام خيرا، وافعلوا وافعلوا. قال: قلت ما أنا بمفارقك. قال: يا سلمان، قد رأيت حالي وما كنت عليه، وليس هذا كذلك، إنما أمشي أصوم النهار وأقوم الليلة، ولا أستطيع أن أحمل معي زادا ولا غيره.

قال لا خير فيهم ولا في دينهم. فدخلني أمر عظيم فقلت في نفسي هذا الذي كنت معه ورأيت منه ما رأيت. ثم رأيته أخذ بيد المقعد فأقامه الله عز وجل على يده، ولا خير في هؤلاء ولا في دينهم. فانصرفت وفي نفسي ما شاء فانصرفت وفي نفسي ما شاء الله. فانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون الى اخر الايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي سلمان، فاتاني الرسول فدعاني وانا خائف، فجئت حتى قعدت بين يديه فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون الى اخر الايات. فقال يا سلمان اولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا نصارى انما كانوا مسلمين. فقلت يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق لا هو امرني باتباعك؟ فقلت له وان امرني بترك دينك وما انت عليه فاتركه. قال نعم فاتركه فان الحق وما يحب الله فيما يامرك به. اخبرنا عبد الله الحافظ وابو بكر احمد بن الحسن القاضي قال اخبرنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق انه قال حدثني عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن لبيد عن ابن عباس انه قال حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال كنت من اهل فارس من اهل اصبهان من قريه يقال لها جي، وكان أبي دهقان أرضه وكان يحبني حبا شديدا لم يحبه شيئا من ماله ولا ولده، فما زال به حبه إياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة. فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيئا إلا ما أنا فيه، حتى بنى أبي بنيانا له وكانت له ضيعة فيها بعض العمل، فدعاني فقال أي بني إنه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعتي هذه ولا بد لي من اطلاعها، فانطلق إليها فأمرهم بكذا وكذا ولا تحتبسن عني، فإنك إن احتبست عني شغلتني عن كل شيء. فخرجت أريد ضيعته فمرت بكنيسة النصارى فسمعت أصواتهم فيها، فقلت ما هذا؟ فقالوا هؤلاء النصارى يصلون. فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيت من حالهم، فوالله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس، وبعث أبي في طلبي في كل وجهة حتى جئته حين أمسيت ولم أذهب إلى ضيعتي. فقال أبي أين كنت؟ ألم أكن قلت لك؟ فقلت يا أبتاه مررت بناس يقال لهم النصارى فأعجبني صلواتهم ودعائهم، فجلست انظر كيف يفعلون. فقال اي بني دينك ودين ابائك خير من دينهم. فقلت لا والله ما هو بخير من دينهم، هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون له، ونحن انما نعبد نارا نوقدها بايدينا إذا تركناها ماتت. فخافني فجعل في رجلي حديدا وحبسني في بيت عنده. فبعثت إلى النصارى فقلت لهم أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ فقالوا أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ فقالوا بالشام. فقلت فإذا قدم عليكم من هناك ناس فأذنوني. قالوا نفعل. فقدم عليهم ناس في تجارتهم، فبعثوا إلي أنه قد قدم علينا تجار من تجارنا. فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الخروج فآذنوني. وقالوا نفعل. فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرحيل بعثوا إلي بذلك، فطرحت الحديد الذي في رجلي ولحقت بهم فانطلقت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين؟ فقال الأسقف صاحب الكنيسة. فجئت فقلت له إني أحببت أن أكون معك في كنيستك وأعبد الله معك وأتعلم منك الخير. قال فكن معي. قال فكنت معه وكان رجل سوء كان يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين، فأوطوه بغضا شديدا لما رأيت من حاله، فلم ينشب أن مات. فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم إن هذا رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها حتى إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين. فقالوا ما علامة ذلك؟ فقلت أنا أخرج لكم كنزة. فقالوا فهاتي. فأخرجت لهم 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا. لما رأوا ذلك قالوا والله لا يدفن أبدا، فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة، وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه. فوالله يا ابن عباس ما رأيت رجلا قط لا يصلي الخمسة أرى فيه أنه أفضل منه أشد اجتهادا ولا الله أزهد أرى أنه أفضل منه أشد اجتهادا ولا أزل في الدنيا ولا أدأب ليلا ولا نهارا منه، ولا أعلمني أحببت شيئا قط قبله حبه، فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة. فقلت يا فلان قد حضر كما ترى من أمر الله، وإني والله ما أحببت شيئا قط حبك، فماذا تأمرني إلى من توصيني؟ فقال اي بني والله ما اعلمه الا رجلا بالموصل فاته فانك ستجده على مثل حالي. فلما مات وغيب لحقت بالموصل فاتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهاده في الدنيا. فقلت له ان فلانا اوصاني اليك ان اتيك وان واكون معك. قال فاقم اي بني. فاقمت عنده على مثل امر صاحبه حتى حضرت الوفاه. فقلت له ان فلانا اوصاني اليك وقد حضرك من امر الله ما ترى، فالى من توصيني؟ فقال والله ما اعلمه اي بني الا رجل بنصيبين وهو على مثل ما نحن عليه فالحق به. فلما دفناه لحقت بالآخر فقلت له يا فلان إن فلان أوصاني إلى فلان وفلان أوصاني إليك. قال فأقم يا بني. فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرت الوفاة. فقلت له يا فلان إنه قد حضر من أمر الله ما ترى، وقد كان فلان أوصاني إلى فلان وأوصاني فلان إلى فلان وأوصاني فلان إليك، فإلى من توصيني؟ قال لي أي بني والله ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الروم، فأتيه فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه. فلما وريته خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثل حاله، فأقمت عنده واكتسبت حتى كانت لي غنيمة وبقرات. ثم حضرت الوفاة فقلت يا فلان إن فلانا قد أوصاني، إن فلانا كان أوصاني إلى فلان وفلان إلى فلان وفلان إليك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصيني؟ قال أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين الحرتين إلى أرض سابخة ذات نخل، وإن في علامات لا تخفى بين كتفيه خاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه. فلما واريناه اقمت حتى مر رجال من تجار العرب من كلب، فقلت لهم تحملوني معكم حتى تقدموا بي ارض العرب واعطيكم غنيمتي هذه بقراتي. قالوا نعم. فاعطيتهم اياها وحملوني حتى اذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني فباعوني عبدا من رجل من يهود بوادي القرى، فوالله ما رايت النخل وطمعت فوالله لقد رايت النخل وطمعت ان تكون البلد الذي نعت لي صاحبي وما حق قط عندي، حتى قدم رجل من بني قريظة من يهودي وادي القرى فابتاعني من صاحب الذي كنت عنده، فخرج بي حتى قدم بي المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعمته، فأقمت في رق مع صاحبي، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة لا يذكر لي شيئا من أمره مع ما أنا فيه من الرق، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء وأنا أعمل صاحبي في نخلة له، فوالله إني لفيها إذ جاء ابن علة فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لفي قباء مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي، فوالله ما هو إلا سمعتها فأخذتني العرواء يقول الرعدة حتى ظننت لأسقطن على صاحبي، ونزلت أقول ما هذا الخبر وما هو؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال ما لك ولهذا؟ أقبل قبل عملك. فقلت لا شيء، إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه. فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فقلت انه قد بلغني انك رجل صالح وان معك اصحابا لك غرباء وقد كان عندي شيء للصدقه، فرايتكم احق من بهذه البلاد به، فها هو ذا فكل منه. فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال لاصحابه كلوا ولم ياكل، فقلت في نفسي هذه خله مما وصف لي صاحبي. ثم رجعت وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه، فجمعت شيئا كان عندي ثم جئته به، فقلت ان قد رايتك لا تاكل الصدقه هذه هديه وكرامه ليست بالصدقه. فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل اصحابهم، فقلت هذه خلتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع جنازه وعلي شملتان وعلي شملتان لي وهو في اصحابي، فاستبرت به لانظر الى الخاتم في ظهري. لما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم استبرته عرف اني استثبت شيئا قد وصف لي، فوضع رداءه عن ظهري، فنظرت الى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي، فاكببت عليه اقبله وابكي. فقال تحول يا سلمان هكذا. فتحولت فجلست بين يديه واحب ان يسمع اصحابه حديثي عنه، فحدثته يا ابن عباس كما حدثتك. فلما فرغت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان. فكتبت صاحبي على 300 نخله احييها و40 اوقيه، واعان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل 30 وديه و20 وديه وعشره وعشر، كل رجل منهم على قدر ما عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فإذا فرغت فآذني حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي. فقرتها وأعانني أصحابي، يقول حفرت لها حيث طوعوا حتى فرغنا منها، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد فرغنا منها، فخرج معي حتى جاءها، وكنا نحمل إليه الودية ويضعه بيده ويسوي عليها، فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة، وبقيت علي الدراهم، فاعتبرت من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الفارسي المسلم المكاتب؟ فدعيت له، فقال: خذ هذه يا سلمان فأديها مما عليك. فقلت: يا رسول الله، وأين تقع هذه مما علي؟ قال: فإن الله تعالى يؤدي بها عنك، فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها 40 أوقية، فأديتها إليهم وقلت سلمان. وكان الرق قد حبسني حتى فاتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد، ثم شهدت خندقا، ثم لم يفتني معه مشهد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدبي قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا شريك عن عبد بن المكتب عن أبي الطفيل عن سلمان قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فردها، وأتيت بهدية فقبلها. وبهذا الإسناد عن سلمان قال: أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه من ذهب، وحلق شريك بإصبعه السبابة على الإبهام مثل الدرهم. قال: فلو وضع أحد في كفة ووضعت في أخرى لرجحت به فكاكي لرجحت به في فكاك رقبته. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا العباسي قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن اسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حبيب مرة من عبد ليس عن سلمان انه قال: لما اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذهب فقال: اقض به عنك. فقلت: يا رسول الله، واين تقع هذه مما علي؟ فقلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على لساني، ثم قذفها الي، ثم قال: انطلق بها، فان الله عز وجل سيؤدي بها عنك. انطلقت فوزنهم منها حتى اوحيت منها 40 أوقية. واخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا احمد قال حدثنا يونس عن محمد بن اسحاق قال: فحدثني قال حدثني عاصم بن عمر بن قتاده قال: حدثني من سمع عمر بن عبد العزيز وحدث هذا من حديث سلمان، فقال: حدثت عن سلمان ان صاحب عموريه قال لسلمان حين حضرته الوفاه: ائت غيضتين من ارض الشام، فان رجلا يخرج من احداهما الى الاخرى في كل سنه ليله يعترضه ذو الاسقام، فلا يدعو لأحد من مرض إلا شفي، فسأله عن هذا الدين الذي تسألني عنه، عن الحنيفية دين إبراهيم. فخرجت حتى أقمت بها سنة، حتى خرج تلك الليلة من إحدى الغيضتين إلى الأخرى، وإنما كان يخرج مستجيزا أو مستخفيا، فخرج وغلبني عليه الناس حتى دخل في الغيضة التي يدخل فيها حتى ما بقي إلا منكبه، فأخذت به فقلت: رحمك الله، الحنيفية دين إبراهيم. فقال: إنك لا تسأل عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم. قال: قد أظلك نبي يخرج عند هذا البيت بهذا الحرم يبعث بذلك الدين. فلما ذكر ذلك سلمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد رأيت عيسى ابن مريم عليه السلام. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو أحمد الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الجواربي بواسطة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيدي قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تداوله 12 من رب إلى رب. رواه البخاري عن الحسن بن عمر بن شقيق عن معتمر بن سليمان. ذكر حديث قدس بن ساعدة الإيادي. أخبرنا أبو سعد سعيد بن محمد بن أحمد الشعيثي رحمه الله قال: حدثنا أبو عامر بن أبي طاهر المحمد آبادي لفظا قال: حدثنا أبو لبابة محمد بن مهدي الأبيوري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد بن حبيرة قال: نعم سيد الأبي وردي الأبي وردي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد بن حبيرة قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم وفد إياد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل قدس بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: هلك. قال: أما إني سمعت منه كلاما ما أرى أني أحفظه. فقال بعض القوم: نحن نحفظه يا رسول الله. فقال: هاتوا. قال: فقال قائلهم: إنه وقف بسوق عكاظ، فقال: يا أيها الناس استمعوا واسمعوا وعوا، كل من عاش مات، وكل من مات فات، وكل من هو ما هو آت آت، ليل داج وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر وبحار تزخر وجبال مرسات وأنهار مجرات، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، أرى الناس يمرون ولا يرجعون، أرادوا بالإقامة فأقاموا، أم تركوا فناموا، ثم أنشأ يقول: يقسم قس قسما بالله لا إثم فيه، إن لله تعالى دينا هو أرضي هو أرضى مما أنتم عليه، ثم أنشأ يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصابع، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أح قال حدثنا ابو محمد عبد الله بن يوسف ابن احمد الاصبهاني املاء، قال اخبرنا ابو بكر احمد بن سعيد بن فرضخ الاخميمي بمكه، قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي، قال حدثنا ابو عبيد الله قال سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي حمزه الثمالي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال: قادم وفد اياد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالهم عن قس بن ساعده الايادي، قالوا: هلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدته في الموسم بعكاظة وهو على جبل له أحمر أو على ناقة حمراء وهو ينادي في الناس: يا أيها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا واتعظوا تنتفعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت صلى الله عليكم. قال: ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. أما بعد، فإن في السماء لا خبرا، وإن في الأرض لا عبرا، نجوم تغور ولا تغور، وبحار تفور ولا تفور، وسقف مرفوع، ومهاد موضوع، ونهار منبوع، أقسم قس قسما بالله لا كذبا ولا إثما، لا يتبعن الأمر سخطا، ولئن كان في بعضه رضا، إن في بعضه لسخطا، وما هذا باللعب، وإن من وراء هذا للعجب، أقسم قس قسما بالله لا كذبا ولا إثما، إن لله دينا هو أرضى لهم من دين نحن عليه، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرادوا فأقاموا أم تركوا فناموا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنشد قس بن ساعدة أبياتا من الشعر لم أحفظها عنه، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: أنا حضرت ذلك المقام وحفظت تلك المقالة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ فقال له أبو بكر: قال قس بن ساعدة في آخر كلامه: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت الموارد للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غادر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفد إياد، فقال: هل وجد لخس بن سعدة وصية؟ فقالوا: نعم، وجدنا له صحيفة تحت رأسي مكتوب فيها: يا ناعي الموت والأموات في جدث، عليهم من بقايا ثوبهم خرق، دعهم فإن لهم يوما يصاح بهم كما ينبه من نوماته الصعق، منهم عراة وموتى في ثيابهم، منها الجديد ومنها الأورق الخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لقد آمن قس بالبعث. فأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المالني، قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، قال حدثنا أحمد بن محمد بن منصور الحاسب، قال حدثنا محمد بن حسان السمتي، قال حدثنا محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بنحو من معناه، الا انه قال في الحديث: ثم قال: ايكم يروي شعره؟ فانشدوا: لم يذكر ابا بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يذكر الوصيه. وهذا يتفرد به محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد، ومحمد بن الحجاج متروك، وروي عن من وجه اخر عن ابن عباس بزيادات كثيره. حدثنا ابو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي رحمه الله، قال حدثنا ابو العباس الوليد بن سعيد بن حاتم بن عيسى الفسطامي بمكة من حفظه، وزعم ان له 95 سنة في ذي الحجة سنة 66 و300 على باب ابراهيم صلى الله عليه وسلم، قال اخبرنا محمد بن عيسى بن محمد الباري، قال اخبرنا ابي عيسى بن محمد بن سعيد القرشي، قال حدثنا علي بن سلمان، قال حدثنا علي بن سليمان عن سليمان بن علي عن علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال: قدم الجارود بن عبد الله وكان سيدا في قومه، مطاعا عظيما في عشيرته، مطاع الامر، رفيع القدر، عظيم الخطر، ظاهر الادب، شامخ الحسب، بديع الجمال، حسن الفعال، ذا مناعه ومال، في وفد عبد القيس من ذوي الاخطار والاقدار والفضل والاحسان والفصاحه والبرهان، كل رجل منهم كالنخله السحوق على ناقه كالفحل الفنيق، قد جنبوا الجياد واعدوا للجلاد، مجدين في سيرهم، حازمين في امرهم، يسيرون ذا ميلا ويقطعون ميلا فميلا، حتى اناخوا عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاقبل الجرود على قومه والمشائخ على قومه والمشاء على كل سيدنا على قومه والمشائخ من بني عمه، ولا والمشائخ من بني عمه، هو ولد عمه، فأقبل الجرود على قومه والمشائخ من بني عمه، فقال: يا قوم، هذا محمد الأغر، هذا محمد الأغر سيد العرب وخير ولد عبد المطلب، إذا دخلتم عليه ووقفتم بين يديه فأحسنوا عليه السلام وأقلوا عنده الكلام. فقالوا بأجمعهم: الملك الأمام والأسد الضرغام، لن نتكلم إذا حضرت ولن نجاوز إذا أمرت، فقل ما شئت فإن سامعون، واعمل ما شئت فإن تابعون. فنهض الجارود في كل كمي صنديد، قد دوموا العمائم وتردوا بالصمائم، يجرون أسيافهم ويسحبون أذيالهم، يتناشدون الأشعار وتذكرون مناقب الأخيار، يتكلمون طويلا ولا يسكتون عيا. إن أمرهم تمروا وإن زجرهم ازدجروا، كأنهم أسد غيل يقدمها ذو لبؤة مهول. حتى مثلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القوم المسجد وابصرهم اهل المشهد دلف الجارود امام النبي صلى الله عليه وسلم وحصر لثامه واحسن سلامه، ثم انشا يقول: يا نبي الهدى، اتتك رجال قطعت فدفدا والا فالا، وطوت نحوك الصحاصح طرا، لا تخالوا الكلال فيك كلالا، كل دهماء يقصر الطرف عما ارقلتها قلاصنا ارقالا، وطوتها الجياد تجمح فيها بكمات كأنجم تتلالا، تبتغي دفع بأس من عبوس أوجل القلب ذكره ثم هالا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فرح فرحا شديدا، وقره وأناه ورفع مجلسه وحباه، وقال: يا جارود، لقد تأخرتك وبقومك الموعد وطال بكم الأمد. قال: والله يا رسول الله، لقد أخطأ من أخطأك قصده وعلم رشده. وتلك ويم الله أكبر خيبة وأعظم حوبة، والرائد لا يكذب أهله ولا يغش نفسه. لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق الذي بعثك بالحق نبيا واختارك وليا. لقد وجدت وصفك في الإنجيل، ولقد بشر بك ابن البتول، وطول التحية لك والشكر لمن أكرمك وأرسلك. لا أثر بعد عين ولا شك بعد يقين، مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. قال: آمن من من قومه كل سيد، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بهم سرورا، ابتهج حبورا، وقال: يا جارود، هل في جماعة وفد عبد القيس من يعرف لنا قسا؟ قال: كلنا نعرفه يا رسول الله، وأنا من كنت أقف أثره وأطلب خبره. كان قس سبطا من أسف العرب، صحيح النسب، فصيحا إذا خطب، فصيحا إذا خطب، ذا شيبة حسن، 700 سنة، لا تقفر القفار، لا لكنه دار ولا يقره قرار، يتحسى في تقفره بيض النام، ويأنس بالوحش والهوام، يلبس المسوح ويتبع السياح هذه المسيح، لا يفتر من الرهبانية، مقر لله بالوحدانية، تضرب بحكمة الأمثال، وتكشف به الأهوال، وتتبعه الأبدال، أدرك رأس الحواريين سمعان. فهو أول من تأله من العرب، وأعبد من تعبد في الحقاب، وأيقن بالبعث والحساب، وحذر سوء المنقلب والمآب، ووعظ بذكر الموت، وأمر بالعمل قبل الفوت، والحسن الألفاظ، الخاطب بسوق عكاظ، العالم بشرق وغرب، ويابس ورطب، وأجاج وعذب. كأني أنظر إليه والعرب بين يديه، يقسم بالرب الذي هو له، ليبلغن الكتاب أجله، ولا يوفين كل عامل عمله. ثم أنشأ يقول: هاج للقلب من جواه الدكار، وليال خلالهن نهار، نجوم يحثها قمر الليل، وشمس في كل يوم تدار، ضوءها يطمس العيون، ورعاد شديد في الخافقين مطار، وغلام أشمط ورضيع، والغلام أشمط ورضيع، كلهم في التراب يوما يزار، وقصور مشيدة حوت الخير، وأخرى خلت فهن قفار، وكثير مما يقصر عنه جوسة الناظر الذي لا يحار، والذي قد ذكرت دل على الله نفوسنا لها هدى واعتبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا جارود، فلست أنساه بسوق عكاظ، على جمل له أورق، وهو يتكلم بكلام مونق، ما أظن أني أحفظه، فهل منكم يا معشر المهاجرين والأنصار من يحفظ لنا منه شيئا؟ فوثب أبو بكر رضي الله عنه قائما وقال: يا رسول الله، إني أحفظه، وكنت حاضرا ذلك اليوم بسوق عكاظ حين خطب، فأطنب ورغب ورهب وحذر وأنذر، فقال في خطبته: أيها الناس، اسمعوا وعوا، فإذا وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات، وأرزاق وأقوات، وآباء وأمهات، وأحياء وأموات، جميع وأشتات، وآيات بعد آيات، إن في السماء لخبر، وإن في الأرض لعبر، ليل داج، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات رتاج، وبحار ذات أمواج، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا هناك فهموا، أقسم قس قسما حقا، لا حانثا فيه ولا آثما، إن الله تعالى دين، إن لله تعالى دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه. ونبيا قد حان حينه واغلكم اوانه وادرككم ابانه فطوبى لمن امن به فهداه وويل لمن خالفه وعصاه. ثم قال تبا لارباب الغفله من الامم الخاليه والقرون الماضيه يا معشر اياد، اين الاباء والاجداد؟ واين المريض والعواد؟ واين الفراعنه الشداد؟ أين من بنى وشيد وزخرف ونجد وغره المال والولد؟ أين من بغى وطغى وجمع فأوعى وقال أنا ربكم الأعلى؟ ألم يكونوا أكثر منكم أموالا وأبعد منكم آمالا وأطول منكم آجالا؟ طحنهم الثرى بكلكره ومزقهم بتطاوله، فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خالية، عمرتها الذئاب العاوية. كلا بل هو الله الواحد المعبود، ليس بوالد ولا مولود. ثم انشا يقول في الذاهبين الاولين من القرون لنا بصائر، لما رايت موارد للموت ليس لها مصادر، ورايت قومي نحوها يمضي الاصاغر والاكابر، لا يرجع الماضي الي ولا من الباقين غادر، ايقنت اني لا محاله حيث صار القوم صائر. قال ثم جلس فقام رجل من الانصار بعده كانه قطعه جبل ذو هامه عظيمه وقامه جسيمه، قد دوم عمامته وارخى ذؤابته، منيف أنوف أحدق أجش الصوت. فقال يا سيد المرسلين وصفوة رب العالمين، لقد رأيت من قدس عجبا وشهدت منه مرغبا. فقال وما الذي رأيته منه وحفظته عنه؟ فقال خرجت في الجاهلية أطلب بعيرا لي شرد مني، كنت أقف أثره وأطلب خبره في نتائف حقائف ذات دعادع وزعازع، ليس بها للركب مقيل ولا لغير الجن سبيل. وإذا أنا بموأل مهول في طور عظيم ليس به إلا البوم، وأدركني الليل فوالجته مذعورا، لا آمن فيه حتفي ولا أركن إلى غير سيفي، فبت بليل طويل كأنه بليل موصول، أرقب الكوكب وأرمق الغيهب، حتى إذا الليل عسعس وكاد الصبح أن يتنفس هاتف بي هاتف يقول يا أيها الراقد في الليل الأحم، قد بعث الله نبيا في الحرم من هاشم أهل الوفاء والكرم، يجلو دجنات الدياج والبهم. قال فأدرت ظرفي فما رأيت له شخصا ولا سمعت له فحصا، فأنشأت أقول يا أيها الهاتف في داج الظلم، أهلا وسهلا بك من طيف ألم، بين هداك الله في لحن الكلم، ماذا الذي تدعو إليه يغتنم؟ قال فإذا أنا بنحنحة وقيل يقول ظهر النور وبطل الزور، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحبور، صاحب النجيب الأحمر والتاج والمغفر، ذو الوجه الأزهر والحاجب الأقمر والطرف الأحور، صاحب قول شهادة أن لا إله إلا الله، فذلك محمد المبعوث إلى الأسود والأبيض أهل المضر والوبر. ثم أنشأ يقول الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبث، لم يخلنا حينا سدى من بعد عيسى واكترث، أرسل فينا أحمد خير نبي قد بعث، صلى عليه الله ما حجه ركب وحث. قال فذهلت عن البحر واكتنفني السرور، ولاح الصباح واتسع الإيضاح، فتركت الموراء وأخذت الجبل، فإذا أنا بالفنيق يستنشق النوق، فملكت خطامه وعلوت سنامه، فمرج طاعة وهززته ساعة، حتى إذا لغب وذل منهما صعب، وحميت الوسادة وبردت المزادة، فإذا الزاد قد هشك له الفؤاد، تركته فترك، وأذنت له فبرك في روضة خضرة نضرة عطرة ذات حوذان وقربان وعنقران وعبيثران وجل وأقاح وجل وعبيثران وجل أقاح وجثجاثات وبرار وشقائق ونهار، كأنما قد بات الجو بها مطيرا وباكرها المجن بكورا، فخلالها شجر وقرارها نهر، فجعل يرتع أبا وأصيد ضبا، حتى إذا أكلت وأكل ونهلت ونهل وعللت، هو الحرير ده ولا سيد؟ وعلوت جلاله وأوسعت مجاله، فاغتنم الحملة ومر وعللت كالنبلة. وعل حللت وعل وعلمت وعل فحللت عقاله، وعلوت جلاله وأوسعت جلاله مجاله. نعم، وعلوت جلاله وعلوت جلاله وأوسعت مجاله، فاغتنم الحملة ومر كالنبلة، يسبق الريح ويقطع عرض الفسيح، حتى أشرف بي على واد وشجر من شجر واد عاد ومر. على واد وشجر من شجر عاد مورقة مونقع من شجر عاد مورقة مونقة قد تهدل أغصانها كأنما بريرها حب فلفل. فدنوت فإذا أنا بقس بن سعدة في ظل شجرة بيده قضيب من أراك ينكت به الأرض ويترنم بالشعر ويقول يا ناعي الموت والملحود في جدث عليهم من بقايا بزهم فزهم بزهم بزهم خرق دعهم فإن لهم هم إذا أنبئوا من نومهم فرقوا حتى يعودوا لحال غير حالهم فخلقا جديدا كما من قبل خلقوا عراة منهم في ثيابهم منها الجديد ومنها المنهج الخلق. قال فدنوت منه فسلمت عليه فرد السلام وإذا بعين خرارة في أرض خوارة ومسجد بين قبرين وأسدين عظيمين يلوذان به ويتمسحان بأثوابه وإذا أحدهما يسبق صاحبه إلى الماء تابعه الآخر وطلب الماء فضربه للقضيب الذي في يده وقال ارجع فكلتك أمك حتى يشرب الذي ورد قبلك. فرجع ثم ورد بعده فقلت لهما هذان القبران؟ فقال هذان قبر أخوين لي كانا يعبدان الله تعالى معي في هذا المكان لا يشركان بالله شيئا فأدركهما الموت فقبضتهما وها أنا بين قبريهما حتى ألحق بهما ثم نظر إليهما فترغرغت عيناه بالدموع فانكب تغرغرت. عليه فتغرغرت نعم. تغرغرت أين؟ فتغرغرت عيناه بالدموع فانكب عليهما وجعل يقول خليلي هبا طالما قد رقدتما أجدكما لا تقضيان كراكما ألم تريا أني بسمعان مفرد وما لي فيها من خليل سواكما مقيم على قبريكما لست بارحا طوال الليالي أو يجيب صداكما أبكيكما طول الحياة وما الذي يرد على ذي العولة إن بكاكما أمن طول نوم لا تجيبان داعيا كأن الذي يسقي العقار سقاكما كأنكما والموت العقار، أقرب غاية. كأن نعم الذي يسقي العقار. العقار كأن الذي يسقي العقار سقاكما كأنكما والموت أقرب غاية بروحي في قبريكما قد أتاكما فلو جعلت نفس لنفس وقاية لجدت بنفسي أن تكون فداكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله قسما إني لأرجو أن يبعثه الله أمة واحدة. وقد روي من وجه آخر عن الحسن البصري منقطعا وروي مختصرا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أبي هريرة. وإذا روي حديث من أوجه وإن كان بعضها ضعيفا دل على أن للحديث أصلا والله أعلم. حديث الدارني الذي أخبر من نزل بقربه الديراني الداراني حديث الدين الداراني الديراني الذي أخبر من نزل بقربه من العرب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم واسمه وحض على متابعته. أنبأنا شيخنا أبو عبد الله الحافظ أن أبا أحمد الحسين بن علي بن محمد بن يحيى أخبره قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا صالح بن مسمار ابو الفضل قال حدثنا العلاء بن الفضل وقال غيره ابن عبد الملك بن ابي سويه عن ابيه عن جده ولم يقم شيخنا اسناده على خليفه بن عبدة قال عن سالت طريق عن خليفه بن عبدة قال سألت محمد بن عدي بن ربيعة بن سواءة بن جشم بن سعد كيف سماك أبوك في الجاهلية محمدا؟ قال أما إني قد سألت أبي عما سألتني عنه فقال خرجت رابع أربعة من بني تميم أنا أحدثهم وسفيان بن مجاشع بن دارم ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك بن خندف نريد بن جفنة الغساني بالشام. فلما وردنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات وقربه قائم لديراني فقلنا لو اغتسلنا من هذا الماء ودهنا ولبسنا ثيابنا ثم أتينا صاحبنا فأشرف علينا الديراني فقال إن هذه للغة قوم ما هي بلغة أهل هذا البلد. فقلنا نعم نحن قوم من مضى. فقال من أي المضائر؟ فقلنا من خندف. فقال أما إنه سوف يبعث منكم وشيكا نبي فتسارعوا إليه وخذوا بحظكم وترشدوا فإنه خاتم النبيين. فقلنا ما اسمه؟ قال محمد. فلما انصرفنا من عند ابن جفنة نعم فلما انصرفنا من عند ابن جفنة وصرنا إلى أهلنا لكل واحد منا غلام فسماه محمدا. قلت سقط من كتاب شيخنا من إسناده شيء، والصواب ما قال فيه غيره. ذكر حديث النصراني الذي أخبر أمية بن أبي الصلت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحميري رحمه الله قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي العوام الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن الحكم بن عوانة قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن طريح بن إسماعيل الثقفي عن أبي عن جدي عن مروان بن الحكم عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال حدثني أبو سفيان بن حرب قال خرجت أنا وأمية بن أبي الصلت الثقفي إلى الشام، فمررنا بقرية من قرى الشام فيها نصارى، فلما رأوا أمية أعظمه وأكرمه أرادوه على أن ينطلق معهم، فقال لي أمية يا أبا سفيان انطلق معي فإنك تمضي إلى رجل قد انتهى إليه علم النصرانية. فقلت لست أنطلق معك. قال ولما؟ قلت إني أخاف أن يحدثني بشيء فيفسد علي قلبي. فذهب معه ثم عاد فرمى بثوبه ولبس ثوبين أسودين وانطلق. فوالله ما جاءني حتى ذهب هدأة من الليل، فجاء فانجدل على فراشه فما نام حتى أصبح، فجاء فقال ألا ترحل بنا؟ فقيل وهل فيك من رحيل؟ قال نعم. قال فرحنا. قال ألا تجاوز بنا الركاب؟ قلت بلى. فجاوزنا الركاب. فقال لي يا صخر. قلت قل يا أبا عثمان. قال أي أهل مكة أشرف؟ قلت عتبة بن ربيعة. قال أي أهل مكة أكثر مالا وأكبرهم سنا؟ قلت عتبة بن ربيعة. قال إن الشرف والمال أزرين به. قلت لا والله، ولكن زاده شرفا. قال تكتم علي ما أحدثك به؟ قلت نعم. قال حدثني هذا الرجل الذي انتهى إليه علم الكتاب أن نبيا مبعوث، فظننت أني أنا هو. فقال ليس منكم هو من أهل مكة. قلت فانسبه. قال هو وسط من قومه، فالذي رأيت من الهم ما صرف عني. قال وقال لي آية ذلك أن الشام قد رجف بعد عيسى بن مريم عليه السلام 80 رجفة، وبقيت رجفة يدخل على الشام منها شر ومصيبة. فلما صرنا قريبا من ثنية إذا راكب قلنا من أنت؟ من أين؟ قال من الشام. قال هل كان من حدث؟ قال نعم، رجفت الشام رجفة دخل على أهل الشام شرور ومصيبة. ذكر حديث الجهني الذي أوتي في إغمائه وأخبر بالإطلاق إن شكر لربي فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم المرسل وترك سبيل من أشرك فأضل. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد قال حدثنا أبو علي الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا مجالد بن عن عامر قال انتهينا إلى أفنية جهينة، فإذا شيخ جالس في بعض أفنيتهم، فجلست إليه حدثني قال إن رجلا منا في الجاهلية اشتكى فأغمي عليه، فسجيناه وظننا أنه قد مات، وأمرنا بحفرتي أن تحفر، فبينا نحن عنده إذ جلس فقال إني أتيت حيث رأيتموني أغمي علي. فقيل لي أمك هبل، ألا ترى حفرتك تنتثل وقد كانت أمك تثكل؟ ما رأيت إن حولناها عنك بمحول وقذفنا فيها القسل الذي مشى وأجزل؟ أتشكل ربك وتصلي وتدع سبيل من أشرك فأضل؟ فقلت نعم. فأطلقت فانظر ما فعل القُصَل. مر آنفا فذهبوا ينظرون فوجدوه قد مات، فدفن في الحفرة، وعاش الرجل حتى أدرك الإسلام. وأخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا سعيد بن يحيى القرشي قال حدثني عمي عبد الله بن سعيد قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا مجالد عن الشعبي قال حدثني شيخ من جهينة فذكر القصة. قال فرأيت الجهني بعد ذلك يصلي ويسب الأوثان ويقع فيها. قال وحدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن الحسين عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه لما رضى رجل منا في الإسلام حتى ظن أهله أنه قد مات وحفرت حفرته، فذكر القصة وزاد في الشعر قد قذفنا فيها القُصَل ثم ملأنا عليه بالجندل إنه ظن أن لن يفعل هل نفعل. قال وزادني الحسن بن عبد العزيز في هذا الشعر شيئا آخر، أتؤمن بالنبي المرسل؟ ذكر حديث زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وما في حديثهما من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أبو سعيد السكري قال حدثنا إسماعيل وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي حاو أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران قال حدثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ومحمد بن عبد الله بن بديع قال حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثني سالم عن ابن عمر انه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلدح، وذلك قبل ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت اليه سفره فابى زيد ان ياكل منها، وقال زيد انا لا ناكل مما تذبحون على انصابكم ولا ناكل الا مما ذكر اسم الله عليه، وان زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله تعالى وانزل لها من السماء ماء فانبت لها من الارض ثم تذبحوها على غير اسم الله تعالى انكارا لذلك واعظاما له. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن ابي بكر عن فضيل بن سليمان. قال البخاري وقال موسى بن عقبه قال حدثني سلم بن عبد الله قال فذكر الحديث الذي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو احمد الحافظ قال حدثني احمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو مصعب بن احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن موسى بن عقبه عن سالم عن عبد الله ولا اعلمه الا عن ابيه ان زيد بن عمرو بن نفيل خرج الى الشام يسال عن الدين ويتبعه، فلاقي عالم اليهود فساله عن دينه فقال اني إني لعلي أن أدين بدينكم إني فأخبروني عن لعلي إني لعلي أن أدين بدينكم صلى الله عليه وسلم. فأخبروني عن دينكم. وقال له اليهودي إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله تعالى. قال ما أفر إلا من غضب الله وما أحمل من غضب الله شيئا أبدا ولا أستطيع، فهل تدلوني على دين ليس فيه هذا؟ قال ما أعلم إلا أن تكون حنيفيا. قال ما وما الحنيف؟ وما الحنيف؟ قال دين حنيفا إبراهيم إلا أن تكون حنيفا حنيفا. إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم عليه السلام، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وكان لا يعبد إلا الله. فخرج من عندهم فسأل عن عالم النصارى فقال لعلي أن أدين بدينكم فأخبرنا عن دينكم. قال إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال لا أحمل من لعنة الله شيئا أبدا وأنا أستطيع، فهل تدلوني على دين ليس في هذا؟ قال ما أعلم إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما. فخرج من عندهم وقد راضي بما أخبروه فاتفقوا عليه من شأن إبراهيم. فلما برز رفع يديه إلى الله تعالى وقال إني أشهدك أني على دين إبراهيم. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي عدي قريش عن أبيه عن جدي أن زيد بن عمرو بن نفيل ورقة بن نوفل خرج يلتمسان الدين حتى انتهى إلى راهب بالموصل فقال لزيد بن عمرو من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ قال من بيت إبراهيم عليه السلام. قال وما تلتمس؟ قال ألتمس الدين. قال ارجع فإنه يوشك أن يظهر على الذي تطلب في أرضك. فأما ورقة بن نوفل فتنصر، وأما زيد فعرض على النصرانية فلم توافق فرجع وهو يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أبغي للخال ولا مهجر كمن قال آمنت بمن آمن به إبراهيم وهو يقول أنفي لك عان راغم مهما تجشمني فإني جاشم، ثم يخر يسجد. قال وجاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي كان كما رايت وكما بلغك فاستغفر له. قال نعم، فانه يبعث يوم القيامه امه واحده. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن اسامه بن زيد عن زيد بن حارثه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي الى نصب من الانصاب فذبحنا له شاة وضعناها في التنور حتى اذا نضجت واستخرجناها فجعلناها في سفرتنا، ثم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وهو مردفي في ايام الحر من مكه حتى اذا كنا على الوادي لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل فحيا احدهما آخر بتحية جاهلية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى قومك قد شنفوك؟ قال أما والله إن ذلك مني لغير ثائرة كانت مني إليهم ولكني أراهم على ضلالة، فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت على أحبار يثرب فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت حتى قدمت على أحبار أيلة فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فقال لي حبر من أحبار أهل الشام إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة، فخرجت حتى قدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له، فقال إن كل من رأيت في ضلالة إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته، وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه، ارجع إليه وصدق واتبعه وآمن بما جاء به. فرجعت فلم أختبر شيئا بعده. وانا اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير الذي كان تحت، ثم قدمنا اليه السفره التي كان فيها الشواء، فقال ما هذه؟ فقلنا هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا. فقال اني لا اكل ما ذبح لغير الله. قال ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل ان يبعث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي يوم القيامه امه واحده. واخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقري، وقال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق، قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال حدثنا محمد بن ابي بكر، قال حدثنا عمرو بن علي عن محمد بن عامر عن ابي سلمه ويحيى بن عبد الرحمن يعني بن حاطب عن اسامه بن زيد عن ابيه زيد بن حارثه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان باعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن نفيل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم ما لي ارى قومك قد شنفوا لك؟ فقال اما والله ان ذلك لغير نائره متقدم، بغير نائرة كانت مني إليهم، ولكني أراهم على ضلالة، فخرجت أبتغي هذا الدين حتى أتيت على شيخ بالجزيرة فأخبرت بالذي خرجت له، فقال ممن أنت؟ قلت من أهل بيت الله من أهل الشوك والقراضات. قال فإنه قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج قد طلع نجمه، فارجع فصدقه وآمن به. قال ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يأتي يوم القيامة أمة واحدة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن يسار، قال وكانت خديجة بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد، وكان ابن عمها وكان نصرانيا قد تبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب وما كان رأى منه إذ كان الملكان يغلانه. فقال ورقته لإن كان هذا حقا يا خديجة إن كان محمد لنبي هذه الأمة، قد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر هذا زمانه أو كما قال. فجعل ورقته يستبطئ الأمر ويقول حتى مات، فكان فيما يذكرون يقول أشعارا يستبطئ فيها خبر خديجة ويستريث ما ذكرت خديجة. فقال ورقة بن نوفل ويستريث ويستريث ما ذكرت خديجة ويستريث ما ذكرت خديجة فقال ورقة بن نوفل أتبكر أم أنت العشية رائح وفي الصدر من إضمارك الحزن فادح لفرقة قوم لا أحب فراقهم كأنك عنهم بعد يومين نازح وأخبار صدق خبرت عن محمد يخبرهما عنه إذا غاب ناصح بفتاك الذي وجهت يا خير حرة بغور وبالنجدين حيث الصحاصح إلى سوخ بصرى نعم بغور وبالنجدين وبالنجدين حيث الصحاصح إلى سوق بصرى والركاب التي غدت وهن من الأحمال قعص ودوالح يخبرنا عن كل حبر بعلمه وللحق أبواب لهن مفاتح كأن ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح وظني به أن سوف يبعث صادقا كما أرسل عبدان هود وصالح وموسى وإبراهيم حتى يرى له بها ما ومنشور من الذكر واضح ويتبعه حي اللؤي جماعة شبابهم والأشيبون الجحاجح فإن أبقى حتى يدرك الناس ظهرهم فإني به مستبشر الود فارح وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائح يا خديجة يا خديجة وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائح جماع أبواب المبعث باب الوقت الذي كتب فيه محمد صلى الله عليه وسلم نبي. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد محمد نبيا كتب نبيا كتب فيه محمد نبيا صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال حدثنا معاذ بن هاني، قال حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال حدثنا أبو ليلى بن ميسرة، وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء، قال حدثنا أبو النضر الفقيه أحمد بن محمد بن سلمة العنزي، قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال حدثنا محمد بن سنان العواقي، قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسره عن عبد الله بن شقيق عن ميسره الفاجر، قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وادم بين الروح والجسد. وفي رواية قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كتبت نبيا؟ قال كتبت وآدم بين الروح والجسد. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أبو سهل بشر بن سهل بن اللباد بشر بن سهل اللباد قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال عن عرباض بن سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين وأبي منجدر في طينته وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات المؤمنين النبيين يرينا وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام ثم تلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. باب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث نبيا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبار حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه بغداد قال حدثنا الحسن بن مكرم البزاز قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن حسان عن كلمة عن ابن عباس أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة 13 يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. رواه البخاري في الصحيح عن مطر بن الفضل عن روح بن عبادة. أخبرنا أبو الحسن قال اخبرنا ابو الحسن بن الفضل القطان بغداد قال اخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو اسحاق ابراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال حدثنا الزبير بن موسى عن ابي الحويرث قال سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن اشيم الكناني ثم الليثي يا قباث انت اكبر ام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ووقفت بي أمي على روث الفيل محيلا أعقله وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 من الفيل. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل بغداد قال حدثنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن 43 فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10 ومات وهو ابن 63. قلت إنما أراد والله أعلم ما قاله عامر بن الشعوي مفسرا. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود بن عن داود عن عامر قال نزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة فقورن بنبوته إسرافيل 3 سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل القرآن فلما مضت 63 قورن بنبوته جبريل عليه السلام فنزل القرآن على لسانه 20 عشر لما مضت 3 سنين فلما مضت 3 سنين قورن بنبوته جبريل عليه السلام فنزل القرآن على لسانه 20 عشرا بمكة وعشرا بالمدينة فمات وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. باب الشهر الذي أنزل عليه فيه واليوم الذي أنزل عليه فيه. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال والحجاج قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل له يا رسول الله صوم يوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي مهدي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله صوم يوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. أخرج مسلم في الصحيح من حديث مهدي بن ميمون. أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال فابتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزيل في رمضان يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وذلك ملتقى ملقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين ببدر. قال ابن عباس: حدثني ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون يوم بدر صبيحه الجمعه ل17 من رمضان. اخبرنا ابو بكر بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن بشر بن حزن النصري قال: افتخر اصحاب الابل والغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث داود وهو راعي غنم، وبعث موسى وهو راعي غنم، وبعثت وانا راعي، أنا أرعى غنما لأهلي بأجياد بجياد كذا في هذه الرواية عن بجياد كذا في هذه الرواية عن أبي داود، وهو في تاريخ البخاري عن محمود عن أبي داود عن شعبة عن أبي إسحاق، وسمعت عبد بن حزن النصري وكذا، قال غندر عن شعبة، وقيل نصر بن حزن، وقيل عبدة بن حزن. باب عبيدة نعم عبيدة بن حزم عبيدة، أحسن الله عليكم، عبيدة بن حزن. قال: باب مبتدأ البعث والتنزيل وما ظهر عند ذلك من تسليم الحجر والشجر وتصديق ورقة ابن نوفل إياه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم المزكي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أحمد وحدثنا أحمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، وهذا لفظ حديث ابن محمد رافع. بن يحيى قال أحمد حدثنا محمد قال احمد وحدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، وهذا لفظ حديث ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال واخبرني عروه بن عائشه، عروه عن عائشه، عروة بن واخبرنا عائشة عروه عن عائشه انها قالت: اول ما بودي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخلاء، فكان ياتي حراء فيتحنث فيه ويتعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، رواتي ثم وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع الى خديجه فتزوده لمثلها، حتى فجاه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال فيه فقال اقرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت ما انا بقارئ، قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال اقرا، فقلت ما انا بقارئ، فاخذني فغطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال اقرا، فقلت ما انا بقارئ، فاخذني فغطني الثالثه حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة مالي؟ فأخبرها الخبر، وقالت: خشيت علي، فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسر ابن عبد العزى ابن قصي، وهو ابن عم خديجة ابن أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، يكتب العربية من الإنجيل ما شاء الله عز وجل أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي ابن عم؟ اسمع من ابن اخيك. فقال ورقه ابن اخي: ما ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راه، فقال ورقه ابن نوفل: هذا الناموس الذي انزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا اكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: او مخرجيهم؟ قال ورقه: نعم، لم ياتي رجل قط بما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك لانصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع، ورواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة الصادقة، فذكر الحديث بمعناه وزاده في آخره: وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، غدا منه مرارا لكي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، كلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه ويرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا مثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال مثل ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم المزكي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجوثئت منه رعبا، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني. فانزل الله عز وجل: يا ايها المدثر قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، قبل ان تفرض الصلاه وهي الاوثان. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع، ورواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب ان محمد بن النعمان بن بشير الانصاري وكان يسكن دمشق اخبره ان الملك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرا، قال ما فقلت ما انا بقارئ، فعاد الى مثل ذلك ثم ارسلني فقال اقرا، فقلت ما انا بقارئ، فعاد الى مثل ذلك ثم ارسلني فقال لي اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. قال محمد بن النعمان: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن شهاب: فسمعت عروه بن الزبير يقول قالت عائشه زوج النبي، قالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فراجع إلى خديجة يرجف فؤاده، فقال زملوني زملوني، فزمل. فلما سري عنه قال لخديجة: لقد أشفقت على نفسي يا خديجة، لقد أشفقت على نفسي. قالت خديجة: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصدق الحديث وتصل الرحم، انطلق بنا. فانطلقت خديجة إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا قد تنصر شيخا أعمى يقرأ الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: أي ابن عمي، اي ابن عم، اسمع من ابن اخيك. فقال له ورقة: ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي انزل الله تعالى على موسى، يا ليتني اكون فيها، يا ليتني اكون حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: او مخرجيهم؟ قال: نعم، لم ياتي رجل بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. قال ابن شهاب: سمعت ابا سلمه بن عبد الرحمن، سمعت ابا سلمه بن عبد الرحمن يقول: اخبرني جابر بن عبد الله الانصاري، أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فطر الوحي عني، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي كان يجيبني قاعد يجيئني يجيبني قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت لهم زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل: يا ايها المدثر قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال ابو سلمه: الرجز الاوثان. قال: ثم جاء الوحي بعد وتتابع. روى البخاري في الصحيح يعني يحيى بن بكير الا انه لم يذكر قول محمد بن النعمان، وزاد في اول حديث عروه، في اول حديث عروه عن عائشه ما رويناه عن معمر عن الزهري، وزاد في اخره: ثم لم ينشب ورقه ان توفي وفطر الوحي. ثم ذكر حديث ابي سلمه عن جابر بن عبد الله، وقال في اخره: ثم حمل الوحي وتتابع. رواه ابو مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن ابيه عن جده. واخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن احمد بن عتاب بن العبدي قال حدثنا ابو محمد القاسم بن عبد الله بن المغيره الجوهري قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه انه قال: ثم ان الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على رأس 15 سنة من بنيان الكعبة. قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. قال ابن شهاب: وحدثني مثل ذلك سعيد بن المسيب، وكان فيما بلغنا أول ما رأى أن الله عز وجل أراه رؤيا في المنام، فشق ذلك عليه، فذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأته خديجة بنت خويلد بن أسد، فعصمها الله عز وجل من التكذيب وشرح صدرها بالتصديق، فقالت: أبشر، فإن الله عز وجل يصنع، فإن الله عز وجل يصنع بك إلا خيرا. ثم إنه خرج من عندها ثم رجع إليها، فأخبرها أنه رأى بطنه شقة، ثم طهر وغسل، ثم أعيد كما كان. قالت: هذا والله خير، فأبشر. ثم استعلن له جبريل صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فأجلس على مجلس كريم معجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجلسني على بساط كيات الدرنوك فيه الياقوت واللؤلؤ. فبشره برسالة الله عز وجل حتى اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل عليه السلام: اقرأ. فقال: كيف أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويزعم ناس أن يا أيها المدثر أول سورة أنزلت عليه، والله أعلم. قال ابن شهاب: وكانت خديجة أول من آمن بالله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلاة. قال: وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة ربه عز وجل، واتبع الذي جاءه به جبريل صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. فلما قبل الذي جاءه من عند الله تعالى وانصرف منقلبا إلى بيته، جعل لا يمر على شجرة ولا صخر، شجرة ولا صخر إلا سلم عليه. فراجع مسرورا الى اهله موقنا قد راى امرا عظيما. فلما دنا على خديج دخل على خديجه قال: ارايتك الذي كنت احدثك اني رايت في المنام؟ فانه جبريل عليه السلام استعلن لي وارسله الي ربي واخبرها بالذي جاءه من الله عز وجل وما سمع منه. فقالت: ابشر، فوالله لا يفعل الله بك الا خيرا، فاقبل الذي جاءك من عند الله عز وجل، فانه حق، وابشر فانك رسول الله حقا. ثم انطلقت مكانها حتى اتت غلاما لعتبه بن ربيعه بن عبد شمس نصرانيا من اهل نينوى ويقال له عداس. فقالت له: يا عداس، اذكرك بالله الا ما اخبرتني، هل عندك علم من جبريل؟ فقال عداس: قدوس قدوس، ما شان جبريل يذكر بهذه الارض التي اهلها اهل الاوثان؟ اخبريني بعلمك فيه. قال: فانه امين الله وبينه وبين نبينا، وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام. فرجعت خديجة من عنده فجاءت ورقة ابن نوفل، وكان ورقة قد كره عبادة الأوثان، وهو زيد بن عمرو بن نفيل، وكان زيد قد حرم كل شيء حرمه الله عز وجل من الدم والذبيحة على النصب ومن أبواب الظلم في الجاهلية. فعمد هو ورقة ابن نوفل يلتمسان العلم حتى وقف بالشام، فعرض اليهود عليهما دينهم فكرهه، وسأل رهبان النصرانية، فأما ورقة فتنصر، واما زيد فكره النصرانيه. فقال قائل من الرهبان: انك تلتمس دينا ليس يوجد اليوم في الارض. فقال له زيد: اي دين ذلك؟ قال القائل: دين القيم، دين ابراهيم خليل الرحمن. قال: وما كان من دينه؟ قال: كان حنيفا مسلما. فلما وصف له دين ابراهيم عليه السلام قال زيد: انا على دين ابراهيم، وانا ساجد نحو الكعبه التي بنى ابراهيم. فسجد نحو الكعبه في الجاهليه. فقال زيد: لما تبين له الهدى اسلمت وجهي لمن اسلمت له المزن يحملن عذبا زلالا. ثم توفي زيد وبقي ورقة بعده كما يزعمون سنتين. فقال ورقة بن نوفل وهو يبكي: زيد بن عمرو بن نوفل رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حامية بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك جنان الجبال كما هي. تقول إذا جاوزت أرضا مخوفة باسم الإله وبالغداة والسارية، تقول إذا صليت في كل مسجد: حنانيك لا تظهر علي الأعادية. فلما وصفت خديجة لورقتها حين جاءته شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت له جبريل عليه السلام وما جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، قال لها ورقة: يا بنية أخي، ما أدري لعل صاحبك النبي الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أقسم بالله لأن كان إياه. ثم أظهر دعاءه: وأنا حي لأبلين الله في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحسن مؤازرتي الصبر والنصر. فمات ورقته. وقد ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير هذه القصة بنحو من هذا وزاد فيها: ففتح جبريل عليه السلام عينا من ماء فتوضأ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم نضح فرجه وسجد سجدتين مواجهة البيت. ففعل محمد كما رأى جبريل يفعل. أخبرنا بذلك أبو الحسين بن الفضل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عمرو بن خالد وحسان بن عبد الله قال: حدثنا ابن لهيعة. وذكر القصة بأجمعها شيخنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي جعفر البغدادي عن أبي علاثة محمد بن عمرو بن خالد عن أبيه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، إلا أنه لم يذكر من شعر ورقة إلا البيتين الأولين، ولم يذكر ما قال الزهري في إسلام خديجة والذي ذكر فيه من شق بطنه، يحتمل أن يكون حكاية منه لما صنع به في صباه، ويحتمل أن يكون شق مرة أخرى ثم مرة ثالثة حين عرج به إلى السماء، والله أعلم. أخبرنا عبد الله. الله نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا. ماشي، نكتفي. ماشي، بكرة بس.